فيقال هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال هذا مقعدك منها لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا. ويفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته مع النسم الطيب، وهي طير تعلق من شجر الجنة، فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إخوة الإسلام، من عقيدتنا أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعيم القبر وعذابه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فوجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به من غير تكلم في كيفيته، إذ أن العقل لا سبيل له لمعرفة كيفية إعادة الروح، لأن إعادة الروح إلى الجسد في القبر ليست على الطريقة المعهودة المألوفة في الدنيا، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار في فهمه العقول. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه أمرهم بالاستعاذة بالله من عذاب القبر دبر كل صلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه أرشدهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر، فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من المنجيات من عذاب القبر الصلاة والصيام والزكاة وفعل الخيرات. أما الصلاة فهي عمود الدين وأعظم فرائضه، ولذلك تولى الله تبارك وتعالى فرضيتها بنفسه مشافهة منه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من غير واسطة الملك. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى على عباده في القرآن الكريم من الأمر بإقام الصلاة ومدح مقيميها. قال الله تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وبين سبحانه وتعالى أن إقامة الصلاة تطهر الإنسان من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، فقال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، فقال عليه الصلاة والسلام: سينهاه ما تقول، أو قال: ستنهاه صلاته. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الصلاة تطهر الإنسان من دنس الذنب، فمن أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ وصلى بعده غفر الله له ذنبه. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عن ذنبه حتى حضرت الصلاة فصلى، فقام الرجل بعد الصلاة فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فقال عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، فإن الله قد غفر لك ذنبك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قالوا: لا يبقى من درن شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أن إقام الصلاة من موجبات الجنة، ووعد أهلها بأعلى الدرجات. قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم أخبر أن درجاتهم في الجنة هي أرفع الدرجات، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن فضائل الصلاة أنها تمنع عن صاحبها عذاب القبر، فإذا أتي من قبل رأسه قالت الصلاة: لا مدخل من قبلي، لا مدخل من قبلي. فعلى كل مسلم أن يحافظ على الصلاة المفروضة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد بعد ذلك في الاستكثار من نوافل الصلاة، فإن الصلاة المفروضة تمنع العذاب من قبل رأس الميت، والنوافل تمنع العذاب من قبل رجليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون أو يكون فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فإذا أتي من قبل رجليه قال: فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس لا مدخل من قبلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رغب المسلمين في نوافل تصلى قبل الصلاة وبعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله تعالى 12 ركعة كل يوم بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الغداء. فالصلوات المفروضات تنجي من عذاب القبر، وكذلك النوافل المستحبة. ومن المنجيات الصيام، فإن الميت إذا كان في قبره كان الصيام عن يمينه، فإذا أتي من قبل يمينه قال الصيام لا مدخل من قبلي. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو أحب الأعمال إلى الرحمن، ولذلك استأثر الله تبارك وتعالى به، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومن فضائل الصيام أنه يشفع للصائم يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومن فضائل الصيام أنه يقي صاحبه النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ومن فضائل الصيام أنه يمنع عن صاحبه العذاب إذا جاءه من قبل شماله، ثم يكون الصيام عن شماله، فإذا أتي من عن يمينه، فإذا أتي من قبل يمينه قال الصيام لا مدخل من قبلي. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا انقضى رمضان يستحب الاستكثار من صيام النافلة، ومن عجز فلا يعجز عن صيام 3 أيام من كل شهر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر، صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر. ومن فضائل نوافل الصيام أنه يمنع عن صاحبه العذاب في القبر إذا جاءه من قبل رجليه، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ومن المنجيات من عذاب القبر الزكاة، الزكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام، قد قرنت بالصلاة في القرآن في 82 آية، وقد بين الله سبحانه وتعالى فضائل الزكاة في القرآن الكريم، فبين سبحانه وتعالى أن الزكاة تطهر الإنسان من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة، فقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد شهد الله تبارك وتعالى للذين يؤتون الزكاة بالإحسان، وحكم لهم بالفلاح، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبين سبحانه وتعالى أن إيتاء الزكاة كان سببا من أسباب الجنة، فقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن آتاه الله مالا وجبت فيه الزكاة فعليه المبادرة بإيتاء الزكاة طيبة بها نفسه إيمانا واحتسابا، فإن الزكاة تمنع عن صاحبها عذاب القبر إذا أتي من قبل شماله. ثم إن الله تبارك وتعالى كما أمر بالزكاة فقد أمر بالصدقة ورغب فيها وحث عليها، فقال سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فعلى المسلم أن يستكثر من صدقة التطوع، فإن من فضائلها أنها تقي العبد عذاب القبر إذا أتي من قبل رجليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الترغيب في الصدقة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، كل مؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين في أرض المحشر، الشمس فوق رؤوسهم دانية، وجهنم بالموقف محيطة، قد اشتد الحر وكثر العرق حتى ذهب في الأرض 70 ذراعا، هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم أهل الصدقات كما قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن المنجيات من عذاب القبر فعل الخيرات، فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الناس. إن الإنسان لا يعيش وحده أبدا، وإنما هو حيثما كان في مجتمع. إن الإنسان لا يعيش وحده أبدا، وإنما هو حيثما كان في مجتمع، فهو في بيته في أسرته في مجتمع صغير، وفي مدرسته طالبا أو معلما في مجتمع أكبر، وفي المسجد الجامع في مجتمع، وفي السوق والشارع في مجتمع. فالإنسان لا يعيش وحده، وإنما هو في اجتماع مع الناس، قلوا أم كثروا، صغر المجتمع أم كبرا. والإسلام قد أمر كل فرد في المجتمع بالإحسان إلى الآخرين، قد أمر الإسلام كل فرد في المجتمع بالإحسان إلى الآخرين. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. ورغب سبحانه وتعالى في الإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأمر سبحانه وتعالى بفعل الخير وصنع المعروف، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ففعل الخير وصنع المعروف من المنجيات من عذاب القبر. فعل الخير وصنع المعروف والإحسان إلى الناس من المنجيات من عذاب القبر. والمعروف أبوابه كثيرة، وأبواب الخير أيضا كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إخوة الإسلام، من عقيدتنا أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة أنه أمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر دبر كل صلاة، وأرشدهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر، فذكر في هذا الحديث الصلاة والصيام والزكاة وفعل المعروف والإحسان إلى الناس. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وافعلوا الخير. ولا ينسين أحدكم إذا تشهد أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.